اعلم أننا في هذه الدنيا ما نحن إلا أعمار، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، يعني إذا ذهب جزء من عمرك ذهب بعض منك، لأنك بذلك تقترب من الموت. فماذا أفعل؟ عليك أن تستغل كل لحظة تمر عليك الاستغلال الأمثل، وخاصة الأيام التي يضاعف فيها الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فستسأل سؤالين عن عمرك: ماذا فعلت فيه؟ ماذا فعلت في هذا العمر الذي من الله عز وجل عليك به؟ إذا كنت في الأيام الماضية قد فرطت وأذنبت، فعليك أن تستغل هذه الأوقات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إدراك يوم عرفة وإدراك هذه الأيام الفاضلة الكريمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله عز وجل أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، فهو يوم عظيم. عليك أن تصوم هذا اليوم وأن تتقرب إلى الله عز وجل فيه بالأعمال الصالحة، فهو من أحب الأيام إلى الله عز وجل وأفضل الأيام عند الله عز وجل. يباهي الله الملائكة، يباهي الله بعباده الذين وقفوا على عرفات الملائكة: يا رعاك الله، إن الواحد منا إذا أراد شيئا من مديره أو ممن هو أعلى منه سلطة يبحث عن أفضل الأوقات التي يكون فيها مطمئنا، يعني رائق البال، ويسأله. وأنا لا أمثل بين ذلك والله عز وجل، فلله المثل الأعلى، ولكن أبين لك أن الله عز وجل يعني يرضى عن عباده في مثل هذا اليوم، ويعتق من النار في مثل هذا اليوم. فهذا هو الوقت الذي عليك أن تدعو الله عز وجل فيه وأن تستغفر الله عز وجل فيه. وأقول لأهلي وأحبابي الواقفين بعرفات: إياك أن تضيع لحظة واحدة بالدعاء. هناك من يذهب إلى عرفات يتسلى بالكلام، هذا ليس وقت الكلام، هذا وقت العمل، هذا وقت الجد. الله أعلم، ربما لا تدركه بعد ذلك مرة أخرى. الله عز وجل ينظر إليك في مثل هذا الموقف وأنت تتمنى أن يغفر الله لك وأن يتجاوز عنك، وقد جاءتك الفرصة. الذنوب والغدرات والفجرات والمصائب التي فعلتها جاءتك الفرصة ليغفرها الله عز وجل لك، وترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إياك، ثم إياك أن تضيعها. ربما جاءتك الفرصة مرة واحدة، وإياك أن تذهب إلى الحج لتؤدي الحج ويسقط من عليك وفقط، ولكن عليك أن تحج ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وأن تستغل هذا اليوم الاستغلال الأمثل. الله عز وجل ينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة ويعتق من النار. يا الله يا الله، ما هذا أن تقف في هذا الموقف ويعتقك الله عز وجل من النار؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا تريد إذا أعطاك الله عز وجل من النار وصرت منعما؟ فإذا مت كنت منعما في قبرك، وإذا حشرت حشرت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإذا دخل الناس الجنة كنت مع أول الداخلين. تستطيع أن تدرك كل ذلك في مثل هذا اليوم، أن تقف منكسرا وأن تدعو الله عز وجل وتتذكر ذنوبك التي فعلتها، ولا تضيع الوقت. الشيطان يتربص بك الدوائر ويستعد لهذا اليوم الاستعداد الأمثل، فعليك أن تستعد أيضا الاستعداد الأمثل. هذا من هم على عرفات، أما من لم يدرك عرفات ومن لم يدرك الحج، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحجون بيته في العام القادم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن تستطيع أن تصوم هذا اليوم وأن يغفر الله عز وجل لك وأن يتجاوز عنك ويغفر لك ما فات وما هو قادم. ولكن إياك أن تظن أنك إن صمت هذا اليوم فقد غفر لك، تفعل ما تريد. بهذه النية لن يغفر الله عز وجل لك شيء. ولكن إذا كنت منكسرا وطلبت من الله عز وجل المغفرة وصمت هذا اليوم بنية صالحة وليس بنية سيئة، سيغفر الله عز وجل ويتجاوز عنك. فاستغل هذا الوقت. مضى رمضان، وبعد رمضان جاءت هذه الأيام الكريمة، فتعرض لنفحات الله عز وجل في مثل هذه الأيام. وجزاكم الله خيراً.